والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. بعض الإخوة لهم أسئلة لا علاقة بدروس قديمة. يقول أحد الإخوة: هل تفكر الشاب الدائم بالزواج وبالفتاة الصالحة اجتهاد فيما ضمن له أم هو اجتهاد فيما طلب منه؟ هو يسأل عن التفكر الدائم. تفكر الدائم بالزواج، تفكر الدائم بالزواج ليس عبارة عن اجتهاد لا فيما ضمن له ولا فيما طلب منه. هذا التفكر ما ينبغي أن يكون، التفكر ينبغي أن يكون منصرفا إلى الأمور التي خلق من أجلها. يتفكر في واجباته، يتفكر في أوامر الله سبحانه وتعالى، يتفكر في آلاء الله. التفكير غير ممارسة الأسباب. ثم لا مانع طبعا، بل يطلب منه أن يبحث عن الفتاة الصالحة وأن يهيئ في حياته الأسباب التي تيسر له بناء الأسرة. هذا الشيء شرحناه وأوضحناه، وليس معنى ذلك اجتهادك فيما ضمن لك وإعراضك عما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. ليس معنى ذلك أن يجلس الإنسان عاطلا بطالا في داره يقول أنا أجتهد فيما طلب مني. لا، شرحنا مع الأسف، لا أريد أن أضيع أن أعيد الكلام الذي قلته، لكن يبدو الأخ إما أنه لم يكن أو كان ناسيا. نعم، عندما يجتهد الإنسان لبناء أسرة أو لكدح أو لرزق ويطلب بذلك مرضاة الله، فهو يجتهد فيما طلب منه، لا يجتهد فيما ضمن له، وأوضحنا ذلك. لكن على أن يكون هدفه مرضاة الله عز وجل، لا جمع المال واستخدام المال لما يطغي ولما يبعده ويحجبه عن الله عز وجل. يعني هل أعيد الكلام؟ لا داعي إلى أن أعيده. الأخ بوسعه أن يسمع تسجيل هذا الدرس، وكثيرون هم الإخوة الذين يسجلون. أخ آخر يقول تعليقا على حكمة ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. قلنا آنذاك مراد ابن عطاء الله بالتدبير أن تسلك الأسباب مشروعة، ولكنك تعتقد أنك أنت الذي تهيئ الأسباب وتحقق المسببات. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله بكلمة التدبير، يعني أن يذهب الإنسان فيدرس، أو أن يذهب الإنسان فيتاجر وهو يعتقد أنه بحيلته وبجهده وبقدرته الشخصية يصل إلى مآربه، ولولا ذلك لما وصل. هذا يتنافى مع العقيدة أصلا، وهذا يسمى التدبير في ما قصده ابن عطاء الله. هذا ما ينبغي أن يكون. ما هو العمل السليم؟ تقوم بنفس العمل، تدرس، تخرج إلى تجارتك، زراعتك، عملك، تمارس الأسباب، ولكن على أن تجزم بأن الله هو الذي يخلق النتائج، وإنما أنت تؤدي عملا طلبه الله عز وجل منك. هذا ما يعنيه بالإمام ابن عطاء الله السكندري. طبعا نحن في بعض الأحيان عندما نعبر نقول انه يا اخي اخرج الى السوق، لابد من للانسان من تدبير امره، دبر امرك ومعيشتك. هذا الكلام نقوله فيما بيننا كاصطلاح دارج، لكن الاصطلاح الذي يعنيه الامام ابن عطاء الله السكندري هو هذا، يعني الفرق بين اتخاذ الاسباب مشروع وبين التدبير، اي اعتقاد انك انت الذي تخلق النتائج من وراء الاسباب، هذا ممنوع، هذا ينبغي ان نترفع عنه. بجوز نغلط نحن، لازم نكون دقيقين، لكن في بعض الاحيان نستعمل كلمة التدبير محل كلمة استعمال الاسباب، نستعمل كلمة استعمال الاسباب محل كلمة التدبير، نعم لا اشكال. نعم. المهم ان الانسان ليس ممنوعا من ان يمارس الاسباب، بل ينبغي ان يمارسها، لان الله عز وجل اقام حياتنا على نظام الاسباب والمسببات، جعل للعافية اسبابا يجب ان نتخذها، وجعل للامراض اسبابا يجب ان نتوقعها ونبتعد عنها، ولكن عليك وانت تستخدم وسائل العافية ان تعلم ان الله هو الذي يبعث العافية من لدنه، وممكن ان تستخدم كل الوسائل التي تحقق لك العافية التامة وما تصير العافية، يجب ان تعلم هذا، ويجب ان تبتعد عن اسباب الامراض. الانتحار محروم، ممنوع، محرم، ولكن يجب ان تعلم ان الله اذا اراد ان يبتلي الانسان يبتليه، ولو كان قد حصن نفسه بكل وسائل العافية. نعم، يجب ان نعلم هذا، ولو ان الانسان خالف لكفر، يعني هذه شغلة خطيرة. نحن ينبغي ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا امطرنا فبفضله يمطرنا، بفضله. لو واحد حاول، ومثل ما حكيت انا في الدرس الماضي، وقال نحن بقدرتنا العلمية وبتقنياتنا نزلنا المطر، كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اصبح مؤمن بي، الحديث القدسي، وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك هو المؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا، يعني بواسطة افلاك، بواسطة نجوم، بواسطة وسائل ايا كانت، فهذا هو الكافر. اذا شو ما معنى التدبير الممنوع؟ التدبير الممنوع، التدبير الممنوع هو ان تمارس الاسباب وانت تعتقد انك انت الذي تحقق نتائجها بقدرتك. مين انت حتى تحقق النتائج بقدرتك؟ انت والاسباب والمسببات كلها مخلوقة من بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. نحن اظن اتممنا شرح الحكمة السابعة، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. قلنا الإنسان في بعض الأحيان يتلو كتاب الله عز وجل، يجده في كتابه يعد المسلمين بوعود كثيرة جدا: النصر، الرزق، القوة، الغنى، وينظر فيجد أن هذه الوعود لم تنفذ. يقرأ في كتاب الله عز وجل آيات أخرى يتوعد الظالمين، يتوعد المجرمين، الملاحدة، الكافرين بالإهلاك، ينظر فيجد أن الله لم يهلكهم. الإنسان عجول كما قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. فعنده طبيعة الرعونة، بدافع من رعونته يستعجل ويقول: أين ما وعدني الله به ما تحقق. ثم إنه يشعر بالضيق والحقد والغضب من أولئك الظالمين والطغاة والباغين فعلا، وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فيتساءل في سره أو علنا أين وعد الله أو أين وعيده في إهلاك الظالمين وها هم أولئك يسرحون ويمرحون. ابن عطاء الله يحذر: إياك أن تسيء الأدب مع الله. أنا لا أجيب أيها الإخوة على أسئلة لا علاقة لها بالدرس، وأقول دائما فلا تكسروا من الأوراق أسئلة لا علاقة لها بالدرس. أرجو أن تكون دروسنا مبرمجة وعلمية. لست الآن بصدد درس وعظ مفتوح، ويمكن أكثر من 20 مرة قلت هذا الكلام. درس اليوم أجيب عن أسئلتي الآتية في الأسبوع الآتي، درس الآتي أجيب عن أسئلتي في الذي بعده، وهكذا. نعم. فابن عطاء الله يحذرنا، يقول: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود بحسب الظاهر، لا بد أن يقع لكن في الظاهر لم يقع، وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك تكون محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لوعد قطع الله به إلا أن يتحقق، ولا يمكن لوعيد ألزم الله به ذاته العلية إلا أن يتحقق، لكن في ميقاته، في زمانه، ضمن قيوده وشروطه. وبالإضافة إلى ما كنا قد أوضحناه في درسنا الأخير، نقول الطاغي فعلا قد تجد أنه يستعمل طغيانه وجبروته وكأنه يتحدى الله عز وجل، وتنظر فتجده يتقلب بعد ذلك في رغد عيشه ونعيمه، يطوف ببالك هذا الذي يحذرك منه ابن عطاء الله. لا، ينبغي أن تعلم أن لكل شيء ميقاتا. الفرق بين العبد وبين الرب أن الله عز وجل لا يوجد بالنسبة له زمان اسمه ماضي وزمان اسمه حاضر وزمان اسمه مستقبل. الأزمنة كلها عند الله سواء، هو خالق الزمان، نحن بالنسبة لنا يوجد هذا الفارق. فأنا أدبرت عن عمر معين من حياتي، هذا الذي أدبرت عنه يسمى ماضيا، وأعيش لحظات الآن، هذا الذي أعيشه الآن اسمه حاضر، وأنتظر زمنا آتيا سأمارس فيه أيضا حياتي اسمه المستقبل. هذا ينطبق على من؟ على الله عز وجل. علينا نحن، عفوا، استغفر الله، علينا ينطبق. فنحن عندما ننظر إلى وعد الله أو وعيده، وننظر إلى الزمن وهو يسير ولم يتحقق الوعد، نحن نقيس عمل الله عز وجل ووجود الله على الزمن في حياتنا. نقول: مضى من هذا الوعيد سنة، سنتان، ثلاث سنوات، وما طبق. السنتان والثلاث سنوات والعشر سنوات مثل لحظة عند الله سبحانه وتعالى، فلا تستعجل، ما قد توعد الله عز وجل به سيقع. وأضرب مثلا، الآن الناس كلهم في بلادنا العربية والإسلامية ينظرون إلى أمريكا كمثال للطغيان، كمثال للبغي، كمثال للعتو، منذ أن غاب ذلك العدو الذي كان يوجد التوازن بينه وبينه، ونظر فوجد أنه وحده يعيش على الساحة، وتصور أنه يستطيع أن يجعل من الدنيا كلها مجالا لمصالحه، وأن يخضع كل حقوق الناس لمقتضيات مصالحه هو. لا يوجد من يقوم في وجهه، ومنذ ذلك الوقت يمارس هذا الطغيان، هذا شيء معروف. نعم. وتحت هذا العمل وجدت شعارات مثل كلمة نظام العالمي الجديد، مثل كلمة العولمة التي تطرح الآن. والمراد من ذلك كله أن هذا الإنسان، هذا الكائن، هذا المجتمع، هذه الدولة لا تؤمن إلا بما يتفق مع مصالحها، حقوق إنسان، حقوق حيوان، ما قلت، فإنه لا يؤمن إلا بمصالحه. إذا اقتضت مصالحه أن يركل الدول التي تقف بوجهه ويلقيها في البحر يلقيها، ويخترع لذلك نظم وقوانين، ولا لا لا لا إشكال. إذا أمريكا الآن هي مثال للطغيان في العالم، هذا شيء معروف، كثيرون هم الذين يقولون. طيب، ألم يقل الله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين؟ لماذا لا يهلكهم؟ هذا ما يحذرنا منه ابن عطاء الله، سيهلكهم، ولكن لست أنت الذي تضع الميقات، الله هو الذي يضع الميقات. سيهلكهم، ولكن لا تبقى الزمن الذي تعيشه، والزمن وهم بالنسبة لنا، لا تبقى الزمن الذي ينقسم إلى ماض قصي وبعيد وحاضر ومستقبل قريب وبعيد. الله عز وجل الماضي والمستقبل والحاضر كل ذلك سواء عند الله سبحانه وتعالى. ما قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بعد 24 ساعة وكذا دقيقة، ما قال هذا، وإنما قال فأوحى إليهم ربهم لا لام لام القسم ونون نون التأكيد لا نهلكن الظالمين، ولكن الله عز وجل أدرى بالميقات. نعم، ونحن على يقين أن الحضارة الغربية الآن مولية منتهية، وليس هنالك من يجزم بأن هذا البنيان الحضاري الوهمي سيبقى 10 سنوات، ليس هنالك من يضمن ذلك أبدا، ليس هنالك من يضمن بأن هذا البنيان الحضاري سيبقى سنة أو سنتين إطلاقا. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأمريكا الآن منتهية، علم ذلك من علم وجهله من جهل. أمريكا تأخذ الأموال الطائلة تحت أسماء القراصنة لم يستطيعوا أن يستعملوها، من هذه الدول التي كانت بالأمس تتمتع بالغنى والآن أفلست، وتظن أنها بذلك تستطيع أن تحقق مصالحها، لكن الذين يراقبون يجدون أن هذه الأموال التي تحصل عليها تذهب ويذهب ضعفه. حصلت على كذا مليار قبل عامين 3 أعوام، هذه المليارات خسرتها وخسرت ضعفها خلال العامين الماضيين. الآن الأعاصير العواصف الثلجية التي تجتاح كذا ولاية من ولاية أمريكا، هل تعلمون كم تكلف أمريكا؟ علم ذلك من علم وجاهله من جاهل. عندما تأخذ بيد هذه الأموال بواسطة القرصنة وبواسطة الوسائل التي لم تعد تخفى على أي منكم، يستغيبها الله سبحانه وتعالى منها خلال أشهر، إن لم أقل خلال أيام. نعم، وهذه كلها مقدمات. العواصف الثلجية التي تركت آلاف آلاف آلاف الناس بدون نور، بدون كهرباء، نعم، لقرابة أسبوع، مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة أقولها، نعم، بين يدي عقاب الله سبحانه وتعالى الآتي. لكن ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبقي هذا الكون عامرا الى ان تحين الساعة. معنى ذلك ان مقابة الحوات لابد ان تكون بيد اناس يقودون الحوات ويتركون سلسلة الحياة الدنيوية مستمرة. فالباري عظم جل وعد ان كان المسلمون مسلمين صادقين ان يجعل قيادة العالم بيدهم. وعندما لا يكون المسلمون صالحين بل يكونون خائنين لدينهم خائنين لوفاء للوفاء مع ربهم سبحانه وتعالى فإن الله هكذا وعد هكذا وعد أن يستلب منهم القيادة ويضعها في أيدي أعدائهم. طيب فنحن عندما نقول هؤلاء الظالمون لماذا يعثون في الأرض فسادا ينبغي أن نتمم المشروع. ما المشروع الذي في ذهنك؟ أن يهلك الله الظالمين. طيب ومن الذي يقود العالم بعد ذلك؟ نحن. هل نحن على هذا المستوى؟ لسنا على هذا المستوى. إذن مشروعك ميت. هما كفتان لا يمكن ان تغيب الكفتان قبل ان تحين الساعة. فاما ان تكون الرجحان لكفة المؤمنين من عباد الله سبحانه وتعالى الاوفياء بالعهد واما ان تكون الرجحان لكفة الاخرين. نعم. اما اذا اردت ان تقول طيب لا نحن نراهم معنى ذلك انك تستعجل قيام الساعة. قيام الساعة لم يحن أوانها بعد. لاحظوا ما أقول كلامي دقيق وهذا كله نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. كونوا مؤمنين كما كان سلفكم كونوا أوفياء بالعهد كونوا أمناء لحكم الله لا أمناء للحضارة الغربية تجعلون من أنفسكم عبيدا لها. أريكم كيف تكون قيادة العالم بيدكم. ولكن عندما لا تكونون على هذا المستوى ليس لكم أن تكونوا علي وعلى أعدائي. لذلك لأن هذا يعني أنك تطلب من الله أن يقيم الساعة قبل أوانها. لا ما علي وعلى أعدائي ما بيصير. قطار الكون يسير لابد أن يظل سائرا إلى أن تأتي المحطة المعروفة في علم الله عز وجل. ما دام قطار الكون يسير لابد من قائد يصوره. فإن كان المسلمون على المستوى وعد الله أن يجعل القيادة بيده. والتاريخ الماضي أكبر شاهد على صدق وعد الله عز وجل. ولكن عندما لا يكون المسلمون على مستوى قيادة قطار الكون فالله عز وجل سيجعل القيادة بيدي من هم شر من المسلمين. هذه سنة الله عز وجل في الكون. والآية التي استشهدت بها تنطق بهذا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أرني أين هم المسلمون الذين ينطبق عليهم كلام الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أين هم؟ لو كان المسلمون ينطبق عليهم هذان الوصفان لما تفرقوا لما عبدوا الدنيا وساقتهم هذه العبادة إلى هذا التشرذم والتفرق. تفرق المسلمين ما سببه عبادتهم للدنيا عبادتهم لكنوزهم. تسابقوا تنافسوا على هذه الكنوز. الجار احمرت عينه من جاره بسبب هذه الأموال. أنا لا أنت نعم. تفرقوا بعد أن كانوا متضامنين، وكانت النتيجة أنهم لا يرى كنوزهم أبطروا ولا يرى مربقهم التي اقتضاها الله سبحانه وتعالى لهم أبقوا. نعم، هذا الشيء واضح. لذلك هذه الحكمة من أهم ما ينبغي أن نتمثلها في هذا العصر، حكمة ابن عطاء الله السكندري، لأن كثيرين هم الذين يعني يرتابون في عدالة الله عز وجل، والشيطان يوسوس إلى قلوبهم. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود بحسب ما ترى يعني، وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. دائما عمر التاريخ لا يقاس بعمر البشر. الإنسان بيعيش كذا سنة وأنت بتشعر إنه كان طفل، بعدين صار شاب، بعدين صار كال، بعدين صار اختيار، ومات. المسألة كلها بتتحقق خلال مثلا 50-60 سنة، لكن التاريخ مو هيك. مو خلال 10 سنين بتلاقي التاريخ كان طفل وقام صار شاب، خلال 10 سنين كان التاريخ شاب وقام صار كهل، كانت الحضارة كهلة ثم أصبحت شيء. لا، عمر الحضارات أوسع من هذا. أمريكا عمرها لا يزيد على 200 عام. من ذا الذي، أي غبي هذا الذي يقول إنها تستطيع أن تحتفل بمرور 300 عام عليها؟ أبدا، أمريكا تنتهي الآن. هذا شيء ينبغي أن نعلمه ونتبينه. لكن هذا ما بيفيدنا يعني إذا انتهت أمريكا ولا ما انتهت، على كل بلاءنا منا نحن مو من أمريكا، بلاءنا منا، مصيبتنا منا نحن. ألبسنا الله رداء هذا الإسلام وميزنا به عن سائر أمم العالم فخلعنا هذا الرداء. توجنا الله عز وجل بتاج العبودية لله فألقينا هذا التاج أرضا. ألا تلاحظون ذلك؟ ولا يقولن قائل المساجد تمتلئ بالمصلين. ذاك من هذا الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفاء. هذا غفاء، وإنما أنتم غفاء كغفاء السيل. تخترق الغفاء، وانظر إلى الذين يحاربون دين الله عز وجل، وانظر إلى مكان العقيدة الإيمانية أين ذهبت. انظر أين هو تعليم الله سبحانه وتعالى في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. نعم، تجد الكل يلهث لتقليد هذا العدو الذي نتأفف منه. نعم، ثم ينقلنا ابن عطاء الله الى الحكمة التي بعدها، وهذا موضوع جديد في الواقع. يقول: اذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها ان قل عملك، فانه ما فتحها لك الا وهو يريد ان يتعرف اليك. أن تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان أيا كان أمامه طريقان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق الأول يبدأه الإنسان، وهو طريق طويل وشاق. يبدأه الإنسان بماذا؟ بأن يغرس الإيمان بالله عز وجل في عقله، ويغرس محبة الله ومخافته والمهابة منه في قلبه، ثم يقبل على أوامر الله وعباداته فيمارسها كما طلب، ويتبين النواهي التي نهاه الله عنها فيتجنبها كما طلب، ويستعين على ذلك بالإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة كتاب الله. برنامج طويل يسلكه، وكلما سار في هذا الدرب ازداد قلبه نورا وضياء، وازداد بصيرته رؤية لله عز وجل، وازداد الكون ابتعادا عنه، الحجب شيئا فشيئا فشيئا تزول او تشف. هذا هو الطريق الاول. الطريق الثاني الذي يوجد الى جانبه يبدأه الله لا تبدأه انت. الطريق الاول منك الى الله، الطريق الثاني من الله اليك. ما هو هذا الطريق الثاني؟ الطريق الثاني هو ما يسميه كتاب الله الاجتباء، يتجلى عليك. ومن انت؟ الله اعلم. ما السبب؟ هو الذي يعرف، هو الذي يعلم. ماذا صنع هذا الانسان حتى تعرض لهذا التجلي؟ الله اعلم. اذا الطريق الثاني تجل يتجلى الله به على عبده في لحظة من اللحظات، يكون قبل ذلك شاردا تائها عاصيا فاسقا مرتكبا للأوزار مسرفا على نفسه، لكن الله يتجلى عليه في لحظة من اللحظات فيجذبه إليه، يتحول في الساعة ذاتها من أقصى درجات الشرود والتيه والبعد عن الله عز وجل إلى أسمى درجات الالتزام والتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الثاني. وإلى هذين الطريقين أشار بيان الله عز وجل إذ قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. طريق الاجتباء وطريق الهداية. أما طريق الاجتباء فجذب من الله لك، والتعبير عنه جاء بهذا الشكل، يجتبي إليه من يشاء، من يشاء. ثم قال ويهدي إليه من ينيب، يعني من يرجع ويجاهد ويمارس هذه الوظائف والأعمال، نعم شيئا فشيئا فشيئا، يتحرر عن الأكوان ويجد نفسه أمام المكون سبحانه وتعالى. هذان الطريقان يتعامل الله بهما مع عباده، أو يعامل الله عباده على أساس هذا أو ذاك. أناس اجتباهم الله، وأناس ساروا وجاهدوا فوصلوا نتيجة جهادهم إلى الله. هنا ابن عطاء الله السكندري يتحدث عن هذين الطريقين فيقول إذا فتح لك، يعني الباري عز وجل، وجهة من التعرف، يعني إذا أراد أن يتجلى عليك ويجذبك إليه في لحظة من اللحظات، فلا تبالي معها أن قل عملك، لا تبالي أن عملك بسيط وأنك كنت قبل قليل مدبرا شاربا تائها فاسقا، لا تبالي، فإنه ما فتحها لك هذه النافذة من التعرف، يعني ما تجلى عليك بهذه الرحمة إلا وهو يريد أن يتعرف إليك، أي إلا وهو يريد أن يعرفك على ذاته العلية. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، وأن الأعمال أنت مهديها إليه؟ التعرف يأتيك من عنه، من عند الله، يهبط من عند الله إليك صافيا طاهرا نقيا من الشوائب. أما الأعمال فأنت الذي تهديها إليه، ترتفع منك إليه. وأينما تهديه إليه مما هو مريده عليك، ما تهديه أنت من الأعمال إلى الله مليئة بقدرات الرياء، بقدرات الإعجاب، بقدرات التقصير، الترقيع، الإهمال، النسيان، عدم تكامل القيود والضوابط، الآمال التي ترتفع منها إلى الله هكذا شأنها. دائما تكون مصابة برشاش الكدورات التي هي من شأن العبد، بينما ما تأتيك ما يأتيك من عند الله عز وجل ما يهديه الله إليك لا يصلك إلا نقيا صافيا من الشوائب. هذا هو فرق بين ما ترسله إلى الله من أعمال وبين ما يرسله الله عز وجل إليك من تجليات. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله السكندري، وتحت هذا الكلام شرح طويل. قد يقول قائل: وهل في الناس فعلا من جذبوا هكذا إلى الله بدون جهاد؟ نعم، اليوم موجود، بالأمس كان موجودين، وقبل الأمس. وأول من نستطيع أن نضرب بهم المثل في ذلك جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان يأتي الأعرابي الجلف من البادية فلا يجلس في مجلس رسول الله، وتقع عيناه على مرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلمات من فمه حتى يتحول من حال إلى حال، تغيب نفسيته الصحراوية البدوية، نعم، وتغيب جلافة طبعه ويولد ولادة جديدة. جاء بنفسية وبحال وخرج عائدا بنفسية وبحال. وكم وكم في الذهن صور ومشاهد من أناس صدق عليهم هذا الكلام. ثم فيما بعد أيضا كثيرون هم الذين اجتباهم الله عز وجل، وأظن أنني ذكرت أسماء كثيرين منهم. مالك ابن دينار واحد منهم، وأذكر الأسماء الضخمة: بشر الحافي واحد منهم، فضيل ابن عياض واحد منهم. بشر الحافي يسمى بشر الحافي وهو أمير البصرة، كان أمير البصرة وكان مضرب المثل باللاوي أو الترفي والمجون والغنى. كانت لواليه في قصره لوالي عامرة باللهو، نعم، اشتباه الله عز وجل في لحظة من اللحظات. طرق بابه طارق في ليلة من الليالي، ففتحت احدى الجواري الباب واذا برجل رس الهيئة، يعني مظهره يبعث على الاشمئزاز، فقير. قال لها صاحب هذه الدار: عبد ام حر؟ فاشمئزت من كلامه الجارية وقالت: عبد ام حر؟ ألم تسعى ببيت أمير البصرة؟ وصفقت الباب في وجهه وعادت تستضحك. سألها سيدها بشر: من؟ قالت: يا سيدي مجنون. طرق الباب، ولما فتحت قال لي صاحب هذه الدار: حر أم عبد؟ لمعت هذه الكلمة بنورانية خاصة مع تجل إلهي في قلب بشر، وكأنه استيقظ من سبات. هذا هو الجذب أو هذا هو الاشتباء. وخرج رأسا وفتح الباب وقال: في أي اتجاه ذهب هذا الإنسان؟ قالت له: في هذا الاتجاه. وخرج يعدو في السوق حافيا إلى أن عثر على هذا الإنسان. قال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ما قلت؟ قال: لا شيء، سمعت قصفا ولهوا وكذا، فأحببت أن أعلم صاحب هذه الدار حر أم عبد. فقالت لي: أولم تسمع باسم أمير البصرة فلان؟ قلت في نفسي: حقا حقا، هذا ليس شأن العبيد، هذا ليس شأن العبيد. قال له: أشهدك يا هذا أنني عبد، ولسوف أعيش حياة العبيد، وسألقى الله عبدا. وكانت تلك الساعة هي الفيصل بين ماض عرف به أمير البصرة بشر، وبين مستقبل عرف به بشر الحافي. سمي بشر الحافي لأنه خرج حافي. هذا هو الاشتباه. هذا اشتباه. نعم. لم يتعب نفسه، لم يجلس في دروس، لم يقرأ مزيدا من كتاب الله عز وجل، لكن الله تجلى عليه تجلي رحمة جذبه إليه. مالك بن دينار كذلك كان شرطيا، كان سكيرا. نعم. في لحظة من اللحظات تحول من هذا الوضع إلى حالة إنسان رباني عرف اسمه بين التابعين مالك بن دينار، وكان يخشى دروسه الآلاف، يدخل الواحد منهم فاسقا تائها ويخرج تائبا عابلا متنسكا. لكن هنا نريد أن نقف عند المحطة التي سنتابع فيها الأسبوع القادم إن شاء الله. لا بد أن لهذا التجلي من أسباب قد ما نراها، لكن الله يعلم ذلك. إن كانت هذه التجليات في هذا العصر، إن كانت هذا الاشتباه في وقتنا هذا أو في المستقبل أو فيما مضى، كل شيء له سبب. ومرة ذكرت أنا في هذه الدروس قصة شاب من حلب كان مثال الإلحاد وكان مثال الفسوق، ولم يكن يؤمن لا بإله ولا برسول بنبوات ولا بشيء اسمه عبودية لله عز وجل. طالب في كلية العلوم في جامعة حلب، يوم من الأيام كان مع زملائه في المخبر، وكان يمارس وظيفة عملية من الأعمال العملية التي كلف بها، وإذا به يصعق ويصرخ صوت غريب عجيب وكأنه جن، والتف عليه زملاؤه ليعلموا ما الخبر، وإذا به يقول: أنا كنت مجنونا، أنا كنت تائيا، أنا كنت كذا وكذا، الآن ولدت، الآن خلقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. في تلك اللحظة تحول من إنسان متفلت في سلوكه متحرر عن الله بعقله إلى إنسان ملتزم بكل معنى الكلمة، وأرسل يطلب الكتب التي تعينه لتوسيع مجال ثقافته الإسلامية والتزاماته الدينية. فما هي الخلفيات الكامنة وراء اجتباء الله عز وجل للإنسان؟ موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا تبرأنا إليك من تدبيرنا لشؤوننا. اللهم إنا تبرأنا إليك من كل الأسباب التي من حولنا، وآمنا أن لا إله إلا أنت، أنت الفعال، أنت القيوم، بيدك ملكوت كل شيء. نسألك اللهم بإيماننا بذلك كله أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، وأن تكرمنا بالغيث يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ببركة سمائك، اللهم أكرمنا برزقك الوفير من أرضك، اللهم أغث عبادك، اللهم أحي بهيمتك، اللهم أحي بلدك الميت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نستغفرك لأنفسنا ولعبادك جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نعتذر إليك ممن يرى أن الأسباب هي من دونك الفعالة في الكون يا أرحم الراحمين. فنسألك اللهم بإيماننا بأنك أنت المسبب، وبأنك أنت الرزاق، وبأنك أنت المحيي، وبأنك أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين. اللهم إن طاعاتنا لا تنفعك وإن معاصينا لا تضرك، فنسألك اللهم أن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تغفر لنا ما لا يضرك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستشفع بالشيوخ الركع، ونستشفع بالبهائم الرتع، وبالأطفال الربع، أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نعلم أن فينا عصاة، وفينا تائهون عن صراطك، وفينا مستكبرون على العبودية لك يا رب العالمين، ولكنك لست بحاجة إلى عبوديتنا ولا إلى عبوديتهم، لست بحاجة إلى أن نستغفرك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. فنحن نسألك اللهم أن تغفر له وأن تسامحه، ونسألك اللهم برحمتك بعبادك الضعفاء ورحمتك بعبادك التائهين أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالغيث، اللهم أكرمنا بالرزق الوفير، اللهم حصنا في ديارنا، آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على ما يرضيك. اللهم أنت القادر أن تسئدها وأن تهديها كما هديت الرعيل الأول من هذه الأمة، فهد عبادك اليوم أيضا يا رب العالمين، أعدهم إلى حظيرة دينك، سيرهم على صراطك يا مولانا. تجل اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بتجلي الرحمة، أن تكرمنا بتجليات رحمتك على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.